أحسن الله إليكم، ما هي الشروط التي يجب علي القيام بها لأصبح محبوبا عند الله جل وعلا؟ الجواب يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتفقد نفسك يا أخي، وانظر موقفك من أداء حقوق الله ومن أداء حقوق الخلق. فإذا كنت مؤديا لحقوق الله ومؤديا لحقوق الخلق، وكذلك لم تظلم نفسك، ففي هذه الحال تكون قد امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي. أما إذا كنت مقصرا، بمعنى أنك تترك شيئا من الواجبات، أو تترك شيء أو تفعل شيء من المحرمات، أو تظلم نفسك بأي وجه من وجوه الظلم، فحينئذ عليك أن تعيد النظر في نفسك وتعالجها وتتوب إلى الله توبة صادقة. وبالله التوفيق.